لما تكون خاص طوالي انه الله مراقبك انت تستقيم، ده من المعينات على الاستقامه. فالايه دي ايه جامعه ذكرت حد الاستقامه وافات الاستقامه والمعينات على الاستقامه وعلى اي شيء يستقيم الانسان. يستقيم الانسان على شرع الله، فاستقم كما امرت. اورد ابن القيم رحمه الله تعالى ابتداء قول الله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. وهذه الآية فيها فائدة، الاستقامة عمل، لأنه قال إن الذين قالوا ربنا الله، القول انتهوا منه. فضل شنو؟ أن تترجم الأقوال وأن تنزل الادعاء وأن تجعل هذا حقيقة ماثلة. إن الذين قالوا ربنا الله، بعد ثم استقاموا على ما كانوا، ثم استقاموا. وفي هذه الآية بيان لثمرات الاستقامة اللي قال شنو؟ تتنزل عليهم الملائكة، وهذا عند الموت. طبعا يا اخواننا شوفوا، في ناس عندهم حاجه، لو انت لاحظت الايمان بالغيب ضعيف في حياه الناس، ملائكه تتنزل، ما الناس ما شافوا الملائكه عشان يقتنعوا، كان شافوا الملائكه بعد ذلك بيأمنوا براهم بيكلموا لو والله شفت بعيني. لكن الان الناس دي ايمان ضعيف، وسبحان الله يا اخواننا حتى نحن قاعدين كده انتم بتسمعوني صح، وبسمعكم كلامي ده واضح، ها لغتي دي سهله، يعني فاهمني بقول في شنو. ممكن تطلع من الجامع ده في المسا ده تتكلم مع مخلوقات ثانيه اسمها الملائكه: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ الانسان بيتكلم مع بشر، فجاه تلقى نفسه بيتكلم مع مخلوقات من الله خلقه ما شافه ولا سمع ولا تكلم معه. فكذا يا اخواننا القبر بالناس الفتنة صعبة، يقول لك فتنة القبر أشيل، بقوله في الصلاة كل يوم ما ساكت: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، اللهم إني أعوذ بك من فتنة شنو؟ أو من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. القبر ده يا أخي كون تتكلم مع مخلوقات أنت من الله خلقك ما شفتها، بل وانت في سكرات الموت تجيك ملائكه وتتكلم معك الملائكه وتخاطب روحك. الكلام ده بيحصل كل يوم، بل ممكن يحصل في العالم ده في كل ثانيه في زول يموت. لكن تتنزل عليهم الملائكه بالتطمين ان لا تخافوا ولا تحزنوا. والفرق بين الخوف وبين الحزن ان لا تخافوا ولا تحزنوا. الخوف بيكون في أمور المستقبل، والحزن بيكون على أمور الماضي. ذول بترجع حزين أكيد حصل له موضوع، الموضوع حصل وانتهى. اللي بترجع خايف الموضوع لسه ما حصل، لكنهم لاوز الاثنين. الملائكة بتطمنوا ألا تخافوا على حياة جديدة تسمى بحياة البرزخ لم تعهدوها من قبل، فيها كائنات ومخلوقات لم تتعاملوا معها من ذي قبل. ولا تحزنوا على تركة وإرث وذرية ضعافا وعيالا تتخطفهم يتخطفهم الجوع ويتلاعب بهم الناس والأهواء ويظلمون، وتخافون على مستقبلهم وعلى مصائرهم. ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. طيب أيضا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أولئك أصحاب الجنة. أولئك أصحاب الجنة، الاستقامة بتودي الجنة عادية وبتريح الزول. يا إخوانا أنا أدي قاعدة، القاعدة دي أنت أخذها مني. أسهل شيء التعامل مع الله بغير تعقيد، التعامل مع الله ده مريح. وأسوأ شيء التعامل مع البشر لأنه معقدين. وأسأل أوريك الفريق التعامل مع الله بأي لغة وبأي لهجة وبأي مستوى، بجيت غفير، بجيت معالم، بجيت أمي، تتعامل مع الله طوالي، ما داير سكرتير ولا واسطة ولا أختم ولا دمغة ولا أمشي وتعال ولا يسد روحك. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. البشر أول حاجة كانت عاملت ما عرفش الحالة، بقولك كرهنا ذاته يا أخي، أنا أزود درس عملت معاملة كويسة يا أخي، التلحن ذاته كله يبقى يجيني يا أخي، أنا أرحل أخذ البلد يا أخي، أنا برضو ما عندي مسؤوليات تانية ومشغوليات تانية. استاهل اللي خليك يتعامل مع البشر شنو؟ التعامل مع البشر فيه المن والأذى، بيشيلوا الحال ولا ما تعرفوا يشيل الحال، لكن الله بيشيل حالك يا خلى. الكفار بديهم، الكفار بديهم شنو؟ في شنو تاني؟ كويس؟ ما سجدوا له سجدة، يأتيهم الغيث ويفجر لهم من الدنيا ويعطيهم ما يريدون من أمور الدنيا. التعامل مع البشر متعب، أول حاجة بشيدوا الحال، وبعدين عندهم الضجر والملل، هم براهم يقول لك كثرة شنو كده ما عارف تمسخ خلق الله ولا شنو عارف، يقول لك كثرة شنو؟ كثرة الطلة. لكن ربنا ده قدر ما تسأله يحبك، وقدر ما تدعوه يحبك. سبحان الله، شيء عجيب والله. وتصل 5 مرات في اليوم، ولو قدرت تقوم بالليل تقوم، ولو قدرت تزيد في الصلوات تزيد، وتدعو انت راكب عربيتك، وتدعو انت في بص، تدعو في اي محل، ويرضى منك ويديك ويحبك. البشر ملول وضجور. عشان كده من اهم المسائل اللي استفدتها من كتاب مدارج السالكين، استفدت ان ايسر شيء في الدنيا التعامل مع رب العالمين. طيب الاستقامة، شوف قال دائما الاستقامة مرتبطة بقضية التصورات والمفاهيم، لأنه على حسب التصورات والمفاهيم الزول بيستقيم. الزول كان فيه موضوع غلط ومسك فيه ما بخليه، ما هو قال نفسه ده الدين وبيكون ماسك فيه. الانحراف في السلوك ده نتيجة لخلل في شنو؟ في التصورات وانحراف المفاهيم. ما خلاص زي ما يقول لك أعمى ومسكه شنو؟ أه؟ ومسكه عكاز ثاني، الموضوع صعب خلاص ثاني، هو بتخيل أنه ده الدين ذاته. ممكن إخواننا في ناس يكتب ناس في الجوامع تقربا إلى الله، يكتب زوجه والجامع يصلي تقربا إلى الله، خلاص ركب في رأسه كده ده التصور. بعد نشوف نتيجة التصور. إخواننا دائما الناس من يناقشوا السلوكيات ينبغي أن لا يناقش السلوكيات بمنأى عن المصادر والمنابع. الآن أنا يعجبني في الحديث عن الإرهاب، يقول لك إخواننا جدا الإرهاب فيه، لكن الإرهاب ده جابه شنو؟ الإرهاب ده جابه شنو؟ جابه فساد وانحراف وطغيان وظلم واحتلال وأشياء زي دي. إذا دائما أي سلوك منحرف وراه تصور منحرف ومفهوم خاطئ، خاصة إذا كان باسم الدين. ولذلك ابن القيم سبحان الله الرجل ده عجيب، في حديثه عن الاستقامة ذكر الخوارج لأنهم استقاموا ولكنهم طغوا. الله ما قال فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. الخوارج عندهم استقامة لكن استقامة معها طغيان، والنتيجة الفساد والدمار. طيب من الآيات المرتبطة بالتوحيد كتصور صحيح، إخواننا الزول كان وحد الله بيستقيم، قال إنما دي آية أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه. فاستقيموا على وحدانيته وعلى تفرده. فإذا استقمت، إذا كان هذا هو المفهوم الذي استقمتم عليه، فإن السلوك سوف يراعي ويتقي الله في كل تصرف وفي كل عمل. طيب من الآيات التي أوردها العلامة ابن القيم آية سورة الجن أن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. وفي هذه الآية أن الاستقامة على الطريقة، والطريقة التي ينبغي أن يستقيم عليها المسلمون الكتاب والسنة، أن يستقيموا على الكتاب والسنة. إخوان كنت بناقش في زول كويس، بعدين هو ماسك في طريقة معينة، قلت له يا أخي طريقة تقديم الكتاب والسنة؟ قال لي الكتاب والسنة. قلت له طيب هب أن مسلما في أندونيسيا أسلم فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأتى بأركان الإسلام الباقية من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان ومن حج البيت وبر الوالدين والإحسان إلى الخلق، ولم يسمع بطريقتك ولا شيخك، ومات وعمره 100 عام، أي شيء يضره؟ العوجة جاءت شو؟ قال ما جاءت عوجة، قلت له يعني ما ترك حاجة من الدين، طريقة الدين إذا ترك معنا ترك الدين. يا إخوانا زي قلت أنا عندي طريقة. طيب قبل ما تخش الطريقة أنت كنت شنو؟ مسلم فشنو؟ طيب مالك دائر زيادة ولا شنو يعني؟ المسألة ما كفاية، واحد بلغ كم سنة يصلي ومسلم وأي حاجة في الجامعة يقول لك يا أخي أنا أخذ الطريقة، يا أخي طريقة الإسلام يطلع في الإسلام مالك يا زول؟ أنت مزعزع مالك؟ شنو مشكك مالك؟ فقلت لا يا أخي لو في مسلم في الدنيا دي أنا بيصف اعتبرني مسلم، ما سمعت من شيوخك ده نهائيا حدي ناس الإمام مالك، الصحابة وناس الإمام مالك، شيوخك ده ولا سمعتهم ولا عرفتهم، وعلى وبصلي وعلى الإسلام، مت وعمري 100 سنة. الله بيسألني يقول لي الناس دي ما عرفتهم مالك؟ بيسألني منهم؟ ما بيسألني، معناه ده ما دين، لأنه إذا كان بوسعك أن تتركه ليس بدين، الدين لا يترك، ولو كتب دين معناها بتدخل في الدين تقول الكتاب والسنة وكمان حاجات ثانية تدخل انت، ما ينفع. لذلك أن لو استقاموا على الطريقة على الكتاب والسنة لأسقيناهم ماء غدقا، أي جاءهم الخير. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليه من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. طيب بدأ ابن القيم في منزلة الاستقامة يعرف بالاستقامة من حيث المعنى، ما معنى الاستقامة؟ دماء الفرق ومصطلحات قرآنية. لما ربنا قال فاستقيموا إليه، لما قال إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، لما قال فاستقم، قصد القرآن قصد شنو يعني؟ شنو استقيم؟ نعم شنو يعني؟ بدأ ابن القيم يورد تعريف للاستقامة. أجمل شيء عجبني إنه جاب أقوال الخلفاء الراشدون الأربعة، الخلفاء الراشدين الأربعة في تعريف الاستقامة. قلنا يا إخوانا الاستقامة في اللغة القيام بالشيء، يقول لك قام، الفعل المضارع شنو؟ يقوم. الفعل السداسي من قام شنو؟ شنو؟ استقامة. الاستقامة أصلها لما تجرد من الألف والسين والتاء الزائدة تقول قام. قام بماذا؟ قام بما عهد الله إليه من الأوامر، ولذلك قال سبحانه وإبراهيم الذي وفى بالشرائع، أي حاجة الله قال له ما قصر، وإبراهيم الذي وفى بالاستقامة. طيب قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه في تعريف الاستقامة، تعريف غريب غريب والله، كان ما من أبو بكر الصديق ما نقبله. قال الاستقامة ألا تشرك بالله شيئا. الاستقامة ألا تشرك بالله شيئا. والكلام ده يدل على عمق بالمناسبة. في الظاهر كلام ده ما عنده علاقة بالاستقامة. دخل الشرك في الاستقامة شنو؟ لكن كلام عميق. الاستقامة ألا تشرك بالله شيئا. التوحيد أساس الصالحات. صح الكلام. ولذلك الإيمان يتبعه عمل، والعمل هو الاستقامة. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. إخواننا الله بك الصديق ده فهم فعلا ده تعريف عميق جدا للاستقامة. إخواننا زب بعد ما يستقيم ويعرف التوحيد ويعظم الله بيحجب مرته، بيغير على عرضه، بيصلي صلوات الخمسة في المسجد، بيعمل أن يبعد من الشرك. الاستقامة ألا تشرك بالله شيئا. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه الاستقامة قال أن تستقيم على الأمر والنهي وأن لا تروغ روغان الثعالب. ما تبعد تلف الدور. استقام معناه شيء عديل، ما فقول لف شنو لف دوران. شكرا قال أن تستقيم على الأمر والنهي. قال لك لا لا، قال لك أعمل تعمل ما تقعد تلف. في زول يقعد يحاول يجيب له مخرج، اللي يسموهم اللي أسماها ابن القيم إبطال الحيل. إبطال شنو الحيل؟ قال لك كان طلبت المرة ثلاثة كان إلا زوج غيره يمشي يجيب زول يقول له عرفتين المرة دي يومين كده وطلقه وحلل ليه ده مرة وغان. لعن النبي محللا ومحللا. الرسول لعن البحلل والشنو والبحلل ليه كويس. إياك والتيس المستعار، كما قال عليه الصلاة والسلام سماه التيس المستعار. كويس. يقول له يعني طلق لي ويتفق وكذا ويعمل. شوف دي حيل يا اخي، ده غش لكن للنفس، لانه كما قال تعالى يخادعون الله وهو خادعهم. ربنا بتغشى، ربنا بيعبدوه كتار وصادقين معاه كتار. انت لما صادق بيدخلك النار. فيش يعني بعدين بتقول لهم القيامه لا انا كنت قاصد. هما في نفسك ما يعني يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. ربنا الجواب دي ما مطلع عليها، لا تخفى عليه خافية. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. قال لك مثلا في الزكاة قال لك لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجموع. كويس. يعني مثلا زول عنده زكاة الضان كم في كم في 40. كويس. عنده 40 كويس. دان عنده 35 ضان وخمسة من حاجة ثانية ما عليك زكاة. كويس. ولكن لا يفرق بين مجتمع. يقوم في نوع من الناس يفرق. حتى في واحد قال لك كان القرطبي يعني ذكره في التفسير قال لك كان لما يتم 40 يخليه معه، لما يقرب الحول يقوم يدي ولده خمسة يقول له اديتك لي هدية بقيمة 5000 يجي الحول ما عليه الزكاة. بعد أسبوع يقول له ولد رجع لي خمستي يقرا منه ثاني. يا أخي ده شغل بتاع لف ودوران. والله ده روغان الثعالب ذاته. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه روغان الثعالب ذكر انفارغ ده كده. قال وقال عثمان بن عفان ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا اخلصوا لله. استقاموا يعني اخلصوا العمل لله. وفعلا الاستقامه. ودي اخواننا كما قال ابن القيم ده رجل عجيب. لما جاب التعريفات دي قام هو استخلص شيء. ثم قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومعه ابن عمه عبد الله بن عباس

حاجا أو معتمرا فقضى نهمته فليعجل إلى أهله، فليعجل إلى أهله. العبادة دار اقتصاد حتى لا تكل النفوس والثمن. عشان كده ده كلام مهم جدا. قال الاستقامة على الاجتهاد في الاقتصاد. طيب الاقتصاد ده إخواننا في نوع من الناس بخالف، في نوعين بخالف الاستقامة: الزول المفرط، التفريط ما بيستقيم ما بيصلي كويس ويرتق الصلوات مع بعض وينوم وكسلان في الأذكار ضعيف في الطاعات قليل النوافل، ده ماله مفرط مستقيم ما مستقيم. وفي واحد ثاني برضه مستقيم، المشدد جدا، المشدد أشياء ذاته في الدين ما قالوا، هو بس رقبته في راسه يلزم الناس عليها إلزام، ده خالف الاستقامة برضه. أديك مثال، والمثال ده حصل اليوم. واحد قال لمرته، زوج مرة مغطى وشها، قال ليها مع المسوى ما تفتح وشها، ده قلت له إلا يكون أعلم من الرسول أو حريص على الدين أكثر من الرسول. يا أخي في الرسول ما قال، قلت له تفهم كيف أجل، ده ما دين، ده تشدد، ده متجاوز الحد ذاته. في ناس بيت تفرغ عريانة ومرة تفرغ عريانة ما عنده مشكلة، ده ما الاستقامة ولا شافة. وفي واحد مرة بكفيرة في البيت قال لو قاعدة في الأوضة مع نسوان ودار تفتح وشها يقول لهم قفلوا الشبابيك وقفلوا شنو، دي استقامة؟ دي أزوده مستقيم، حتى هو شايف نفسه ماله مستقيم، ده مستقيم، ده خلى مرته عريانة مستقيم. المستقيم الزولة في النص مع النسوان ومع المحارم، الشيء أباح الشرع يخليه والشيء المنع الشرع يمنعه، لكن شيء أباح الشرع يمنعه ده ما تعدي على الدين ذاته. انت أزول يعني تفوت الناس اللي جابوا الدين ذاته، الرسول الله ذاته فوت ولا شو انت؟ الرسول النسوان يفتح وشوش مع النسوان ومع محارم، انت بتمنع الكلام ده كيف؟ وفي نوع تلقاه يلتزم، يكون مثلا خاصة زور الحياة وكانت صعبة، رقيص وغنى وهجيج وسكر وأشياء زي دي. وأنا يعني واحد زي ده برضو شاب يعني بنجو، قال لي كنت أشرب بنجو تقيل، والله أنا خلعت. يا أخي تقدر كيف تشرب بنجو كويس؟ ده الثقيل. الزول ده ما بسلم على زول ويصلي في الجامع ويكسر وشه، قلت له زول دي ما استقامة، الشيء ده تشد ساكت منك، انت تستقيم زي الرسول ولا واحد ثاني؟ قال لي زي الرسول. قلت الرسول بيتونس مع الناس وبيضحك وبيهزر عليه الصلاه والسلام وبيشوش، انت زول والله، قلت له تطفش الناس من الدين. بيتخيل انه الاستقامه معناها يكسر وشه وما يسلم على الناس، الاستقامه شنو دي؟ دي ما استقامه، ده نوع دخل الاستقامه يا من مرق بغادي. طبعا انا مصعب مرق بغادي ساكت كويس، فده ما بينفع. عشان كده كلام الحروي ده يعني كلام مهم جدا. قال الاستقامة على الاجتهاد في الاختصار. ابن القيم لما يعلق عليه يقول والسلف يركزون على أمرين أساسيين: الاعتصام بالسنة والاقتصاد في الأعمال. الاعتصام بالسنة بتخلي الزول يبعد من البدعة، والاقتصاد بتخلي الزول يبعد من التشدد. لكن ابن القيم هنا قال كلام يعني لطيف جدا، لكن اسمع الكلام ده شنو. قال لا عاديا رسم العلم، لا عاديا رسم العلم يعني ما تتعدى على العلم. يا اخي الشيء عمل الرسول صلى الله عليه وسلم ما ممكن يكون باطل نهائيا، انت اذا تستقيم عليه الا تستقيم بالتشدد يكون ما فاهم الآن كويس. زي ما أنا قبل كده قلت لكم الكلام ده، إنه في واحد من الشباب أخواننا المصريين، بعدين زول التزم، والزول أيام التزامه الأول مشدد، ناس البيت الشكلة قائمة طوال يوميا، أكفل التلفزيون، وقت الغنى، أكفل الغنى، ما عارف شنو ما عارف، شكل مع ناس البيت شكل شريط خلاص، وأم وأبوه يخافوا، يقول زيك بتكفيري، وبعدين بيجين علينا ويخشوا معه في مشاكل ومساحات، وممكن يضرب وممكن يشاكل على حسب الحياة اللي هو جاي منها الأولى. ما حتى لما كان عارف ما كان في زوج شغال بس شغال، لكن مما بدأ يستقيل المسألة سببت مشاكل، هو ذات يقول لي طوالي ده ادفع تشدد ده قدام أبوه وأمه يمتصوا حماسته، يقول آية ولدي حرام وكده، ويقول له لكن المسألة دي بالرفق وأشياء زي ده كويس. فده الزوج الشاب ده الزوج، وبعدين يوم دخله جاي سوق العروس قال إلا يخش هو المرأة في الشوال، مش جاب شوال بتاع سكر فاضي، قال إلا أنا والمرأة خش في الشوال. قال لي يا ابني في إيه يخي الشوال ليه؟ قال لي يا أخي دخل رسول الله على عائشة في شوال، متفق عليه، مش حفظ الحديث وفعلا رواه البخاري ومسلم، قال لك في شوال في سهر شوال، مش في شوال بتاع سكر، في شوال في في في شوال مثل شهر شوال اللي هو بعد رمضان، شهر اسمه شهر شوال اللي هو في العيد، يعني دخل على عائشة في العيد، والناس الآن قاعدين يتعرفوا في عيد، في العيد الصغير زي ما يقولوا. قال له دخل رسول الله على عائشة في شوال، أنا بس إلا أخش مع المرأة يقول لك السنة دي، قال له أخش مع المرأة دي نخش أنا والمرأة في شوال. أه؟ معناها التفسير، التفسير ذاته والفهم جزء يا اخواننا من التعامل مع النصوص، عرفت؟ فوقوفا مع ما يرسمه العلم لا وقوفا مع داعي الحال. والله ده كلام مهم جدا اخواننا، في ناس الواحد تلقاه يعمل عمل ويقول بشعور انه ايمانه زاد والشده بدعه، تقول لك الشده بدعه، يقول لك لا والله انا الشده مريحني مريحني شديد يا اخي، الشده الرسول ما عمله والصحابة ما عملوا، يقول لك والله أنا إيماني زاد ونفع ودخلت به ناس الدين كمان. يا ناس البدعة بدعة، انت واقف مع إحساسك وشعورك انت، لكن ما قالوا الله والرسول، الدين ما بالإحساس، الدين بالنصوص، معناه انت فروض تجيف مع النصوص. وهذا معنى الكلام بتاع الاستقامة، وده كلام مهم جدا. قال لا عادي الرسم العلمي ولا متجاوزا حد الإخلاص، معناها الاستقامة بالنية، إفراد المعبود بالإرادة، وده هو الإخلاص. قال ولا مخالف النهج السنة، أن توقع الأعمال على أمر السنة. ابن القيم يتكلم عن قضية عجيبة جدا، يتكلم عن الخوارج. الخوارج عندهم استقامة لكن معاه طغيان، معاه طغيان، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم يحقر أحدكم صلاته إلى صلاته. أنت عارف الخوارج لما يصلوا النوافل الخارجي لو دار يتنفل بس يصلي ركعتين ساكت كده، بس ركعتين بس طاع، الركعة الأولى بسورة البقرة والثانية بآل عمران، نحن إن أعطيناك الكوثر دي والله ما ماشي منا قدام سقط مطر. الخوارج لما يتنفلوا بيقرأ سورة البقرة كلها في ركعة والثانية آل عمران كلها، يقول لك نحكي شنو احنا الله خلقنا للعبادة، لكن بعد كلهم يمشوا النار، يمشوا النار اي شو الكلام ده كيف. فابن القيم رأى ان هذه استقامة فيها تشدد تجاوزت حدها، قال وصيامه الى صيامهم وقراءته الى قراءتهم. الخوارج جبكم لنا سبب بكايين والله، يزول يقرأ القرآن يبكي، وده سبب الضلال، لأنه باستقامته دي شعر إنه أعلى من الناس، يقول لك الناس بيقولوا إن أعطيناك الكوثر، أنا بقرأ سورة البقرة أنا أحسن منهم، بعد ده يسلط نفسه واسع عليهم يكفرهم ويقتلهم ويتبعهم ويحكم عليهم ويضيع زمنه. كويس يا أخي، أنت لست يعني كما ألف لعله فتحي يكن أيام فورت الشباب والتكفير وكذا، ألف دعاة لا قضاة. نحن دعاة ما قضاة. القاضي في المحكمة اللي بيحكم هناك نحن بنعلم الناس وبنرشدهم وبنصبر عليهم وبنصلحهم. يقول لك لا اللي جيت أبوي أمي تقول له حاضر تمشي وتجي تاني تتكلم معه. ده شغل الدعاة. لكن شغل إنه أديه 100 جلدة ودخلوا الحراسة وأسكت أنا بحبسك وده شغل محكمة. أنت قاضي دعاة شنو لا قضاة. ولذلك الخوارج هم من أحد الناس نصبوا أنفسهم شنو قضاة فحكموا عليهم وأقاموا الحدود بأنفسهم. الخوارج دي خطرين خطرين بسرعة عجيبة. خلاص يا أخي قال لك يعني لعله سعيد بن جبير كان ماشي معه مجموعة من الناس والخوارج بجوفوا في الطريق شادي أسلحتهم بيسألوك أسئلة يمتحنوك يقول لك رأيك في عالم بطالب شنو. كان قلت مسلم بيقتلوك لأنه مكفرين. كان قلت كده قام سعيد بن جبير ده ابن جبير غلطوا معه الناس قالوا اسمعوا هوي زول يتكلم ما فيه. أول ما جو الخوارج قالوا سلوا سيوف ونجوا عليهم من القوم قال له قوم من المشركين دخلوا السيوف طوالي. لو كانوا قالوا مسلمين الله قال بيقول دخلوا السيوف. سعيد بن جبير قال لهم يا أخي إيش سمعنا إنه الله قال في كتابكم وإن أحد من المشركين استجارك فأجره فأجره يعني أحميه. قال له أجرناكم حميناكم كمان. قال له حتى يسمع كلام الله سمعونا كده كلام الله قام قروا لهم آيات وشرحوا لهم وكده. قال له ثم أبلغهم أمنا وصلونا حرسوه اليوم ووصلوا بيوتهم. يا ناس يا ناس ده ما الفهم الخاطئ للدين بالمناسبة ده الفهم الخاطئ للدين. قلت يا إخواننا شوفوا التفجير التفجيرات اللي بتقوم في العالم الآن إخواننا دي ما بتحل مشكلة المسلمين. أكلمك وما بتدخل زول الدين وما بترفع الظلم عن المسلمين وما بتنشر دعوة. أنت بتشوف الناس دي أمة دعوة. النصارى ديل الكفار أمة دعوة. كويس أنت تقول يعني كتلت الناس كلها مش المسلمين تحلل المسلمين الجهلة في ديار المسلمين اللي ما عارفين العقيدة وما عارفين الدين ده بعلمهم منه. يا إخوان هذا النهج نهج فيه تعجب في حماسة دايرين بس بين عشية وضحاها. قول فجرت في شرم الشيخ شنو يعني حدث شنو ها ناس ماتوا وقول يهود نصارى مسلمين ماتوا حدث شنو ها حلت مشكلة الأمة ما تحل مشكلة الأمة. طيب إخواننا هو أخوكم ده يقول إنه في ناس بيستدلوا بقتل النفس بقصة الغلام مع التحقيق هذا ليس محل نزاعنا. قصة الغلام من استدل بها استدل بها على جواز العمليات الاستشهادية والفدائية عند الالتحام مع العدو كفلسطين والعراق وكذا. دي أحكام براها عرفت دي, دي دي يعني دي أحكام براها. أما التفجيرات اللي حاصلة في غير ديار الحرب في بلاد مسلمين أو في بلاد الكفار هذه متوقفة على المصالح والمفاسد المترتب عليها. المفسدة بتجيب شنو كويس والمصلحة جابت شنو ده. إذا سلمنا بأن قصة الغلام مع الملك والساحر سالمة من شنو من الاعتراض مع أنه في اعتراضات يعني عنده عليه اعتراضات فرعية علمية يعني. ولكن إذا سلمنا هذا يختلف عن شنو عما نتحدث عنه عما نتحدث عنه. طيب يا شيخنا انت الكلام اللي بيقوله ده سمعت يا شيخ الطاهر الفساد ده بيمنعه كيف بالتفجيرات. الله قال كده الله قال بالتفجيرات الفساد بالدعوة اسمعني الجهة المخول لها توقف الفساد منه. احد الناس اي دول يلقى فساد يفجر اسمعني يا شيخنا في أي محل في العالم تفجر ده الفساد وقف كده. هل ده مبرر كفار للآخر بيخليه يفجر شنو حتى أو في مسلم معنى ده كمان أنت المسلم العاصي ده بيقتلوه كده بيقتلوا له ثلاثة حاجات المسلم وما بيقتل أي زور. لا يحل للمرء المسلم إلا بإحدى ثلاث: زنا بعد إحصان، وكفر بعد إيمان، والنفس منه. يعتبر شيء والاعتبر الشارع ورب العالمين شيء. عرفت؟ نعم. ابن القيم: الحكومة إذا فازت أنت كده بيثبت زيادة، ما هو أنت الحكومة بالناس. بشوف التفجيرات بتثبت شنو؟ الحكومة تدي الحكومة فرصة في إنها تضرب الناس المصلحين، تقفل وتسوي، والناس بتعاقبوا معاها وتلقي فرصة. هل ده بزيح الحكومة؟ بعدين شوف يا إخوانا، السيدة بيقوم بمنه أحد الناس، أي زول يقول تعالوا والله في الفساد ثقيل، نحن مش نعمل تفجير، امشي فجروا برا البلد، يطلق بفوضى يا أخي. بعدين شوف ابن القيم في إعلام الموقعين يقول: إذا نزلت بك نازلة، إذا نزلت بك شنو؟ نازلة ولم تستبينها، يعني ما عرفت الشيدة ماشي لوين، الشيدة حق ولا باطل. قال: فانظر إلى مآلاتها وعواقبها تعرف حكمها. شوف الشيدة بوديك لوين بعدين، بيقود لوين بعدين. ما أي كافر دمه حلال، في ناس عندهم مفهوم انه الكافر ده تقتل طوالي من الطرف أبدأ منه. أنواع الكفار ستة في الشريعة، ستة أنواع للكفار. عرفت؟ أي واحد حكم بره، أي كافر تخذكم كويس. الناس في لندن ده كفار، أها ماتوا، هل هم ذيل الناس المستهدفين؟ ها إخواننا. وبعدين الأصل في الكفار أنه الستة ذيل، الأصل أنه الكفار ستة، في كافر طاري وخمسة كفار أصليين. الكافر الطاري ده مسلم كفر، ده دمه حلال، ده كافر من بدل دينه فاقتلوه، لكن أي زول يقتلوه؟ طيب يا أبوي، الناس دين يكثروا في إسرائيل، إنت كتلت ناس في لندن، يا أخي بس كتل إسرائيليين دين؟ نحن بتاع إسرائيل ده ما قلنا ما فيه كلام، وبتاع العراق ده ما فيه كلام، صح؟ هل قتلت جندي؟ فجأت ست حافلات في جندي واحد؟ أطفال يا أخي الرسول في قتال عديد مع كفار قاعدين يتقاتلوا، كفار قاعدين يا أخوانا. الموضوع ده موضوع عواقب. ها؟ طيب لو بيصوتوا ليها، هل ده سبب ومبرر لأنه يقتلوه؟ منو ده؟ ممكن تقول لي دي مصلحة واحدة ضغطوها، المفاسد المترتبة شنو؟ المفاسد أكثر يا إخوانا. إذا كان في مصلحة وفي مفسدة، إذا في أسمعني يا أخي، في مصلحة واحدة وفي مفسدة واحدة، درء المفاسد مقدم على شنو؟ على جلب المصالح. فما بالك المفاسد أكثر من المصالح يا إخوانا. دي الناس ما ممكن يدخلوا الدين تاني، لما يقولوا المسلمين يكثروا تاني بالشيء صدقوا على الدين الرحمة. المسلمين هناك ضيقت عليهم، اديت امريكا ذريعه انها تتدخل في الدول، اديت ذريعه باسم محاربه الارهاب، يمنعوا العمل الخيري، يمنعوا، يضيقوا على الدعاه، يضيقوا على كده يا اخوانا. المساله مش مساله انه في مصلحه، ممكن تكون في مصلحه. بعدين شوف قتال عديد مع الكفار، كفار عديد. الرسول لقى مره ميته في سن ابي داود، قال: ما كان لهذه ان تقتل، ما كان لهذه أن تقتل، وفي رواية أن تقاتل. هذا ما هذا مر والقاتل ذاك. لكن العلماء فرقوا بين الكفار المحاربين وبين من هو رد للمحاربين. في زول بيأيدهم، بيديهم أفكار، بيديهم معلومات، بيدفع لهم أموال، ده مثله مثل الكافر المحارب. دمه شنو؟ دمه شنو؟ دمه حلال. كدري ابن السمة قتله النبي وقد تجاوز 100 عام وما كان له أن يرفع سلاح وكان قد عمي بصره، أمر النبي بضرب عنقه لأنه كان ردءا لهم وكان يعطيهم الأفكار وكان يحرضهم. لذا يقتل. لكن الأصل أن الكفار 6 أقسام: الكافر المرتد، بعد ذلك في الكافر الذمي دمه معصوم وماله معصوم. الذمي ده قاعد معك زي النصارى الموجودين في السودان سواء كانوا أقباط أو غيره أو غيره زي النصارى كفار لكن دمه ما حلال. في واحد عنده عهد معك معاهد وإن كان من قوم بينك وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله عندك معاون اتفاقية فكيد دمه خلاص بيبقى حلال بموجب الاتفاقية حسب العهد. كافر مستعمل دخل ديار المسلمين بعقد أمان جمي هناك قدمت قال دخلوني ناس سفارات وناس مسكو كده ومع انه شوف البعثات الدبلوماسية اللي يدخل ديار المسلمين من الكفار لا يجوز قتلهم لأنه النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا نهى عن قتل الرسل ومسيلم الكذاب رسل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام واحد من أتباعه كافر جل رسولنا وقال لك مسيلمة قال لك أنا اشتركت معك في الموضوع ده الله شرفني معك كنت براك وبعدين بيجينا حتى رسولين يعني الرسول قال لي وماذا أنت قائد طيب ترى شنو قال لي والله أنا مع مسيلمة هو من قومي وأنا معه الرسول قال له لولا أن الرسول لا تقتل لقتلتك معناه ده زول جاب أمان أنت أديته أمان بعد ما تجيب أمان تدخله كان بيجي صيني ولا كان بيجي أمريكي ولا بيجي هنادي وخرطوم ودخل بتأشيرة تكتله دمه معصوم وماله معصوم بعد ده من أنواع الكفار الكافر المحارب لأنه أربعة وفي كافر محارب أو من قوم محاربين لكنه طفل أو راهب أو شيخ عجوز أو امرأة دي ما يقتلوا لأنه كان يحذرهم أن يقتلوا طفلا وأن يقتلوا راهبا في صومعته مع الكفار لكن قاعد في كنيسته دي قال لك ما تصل إخواننا لابد من التقسيم الدقيق من الكفار يقتل الناس إخواننا ما تعاملوا بعواطف في هذا الموضوع ده موضوع بتاع علم كويس بتاع مصالح ومفاسد وتقديرات وكذا طيب معلش النقاش ده يعني طلعنا من حد الاستقامة من مزة الاستقامة عشان كده أقوم أجيب على الأسئلة ونترك الحديث عن الاستقامة في الدرس القادم إتمام منزلة الاستقامة عرفتم؟ طيب بس نختم بجزئية ابن القيم تكلم في النقطة دي يقول رحمه الله الخروج عن الاعتدال بالتشدد أو كذا ماذا قال؟ قال رحمه الله الشيطان يشم قلب العبد بشدة البزور قال فإن وجد فيه ميل للبدعة قال فلا يزال يدفعه إلى البدعة قال يخلينا يعتصم بالسنة بس الحاجات يبقى زود يسهل الليل كله في شيء ما يرجى فيه ولا أجر قال فإن رأى فيه اعتصاما بالسنة ذو الماسك في السنة وما ماشي على البدعة ولم يظفر منه الشيطان ببدعة أمره بالاجتهاد في السنة حتى يجور على نفسه فيخرج عن حد الاعتدال كيف إخواننا أبو الدرداء يصوم الليل يصوم النهار ويقوم الليل لحد ما جاء سلمان الفارسي وأداه القاعدة الشرعية اللي أقراه النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لبدنك عليك حقا وإن لربك عليك حقا وإن لزوجك عليك حقا وإن لبدنك عليك حقا فأعطي كل ذي حق شنو حقه ده معناها ممكن الشيطان يجي يقول لك امسك في السنة دي يخليك تمسك في السنة على حساب أشياء أخرى طلبها الشرع منك فقصرت فيها وده فعلا هذا الحد اللي كان عند الخوارج اللي قلت لك الخوارج كانوا ناس عندهم عبادة عندهم جلد كويس وعباد وصابرين صبر شديد على العبادة دي ويبكوا بكى شديد لكن في النهاية قال يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية نسأل الله السلامة والعافية طيب نجيب على بعض الأسئلة يقول كيفية قضاء صلاة الضحى إذا لم تصل وانشغلت عنها وجاء وقت النهي لا تقضى صلاة الضحى في وقت النهي لأن النهي عن التنفل في أوقات الكراهة له خمس استثناءات. خمس استثناءات ليس فيها صلاة شنو؟ صلاة الضحى. قال إذا رفضت الزوجة الحجاب ورفضت الالتزام ما هو الحل رغم الاجتهاد من الزوج في هدايتها؟ ما هو السبيل لذلك؟ أطلقها أم ماذا أفعل؟ أنت مستعجل على طلاق مالك؟ ها؟ أول حاجة ربنا قال كذلك كنتم من قبل فمن الله. أنت من يومك ملتزم؟ ها؟ أنت لما عرستها ملتزم؟ أنت تقول ملتزم؟ الهدايا بهدية يا أخي. بعدين قال بدل خذ الأسباب لهدايتها. أنت لا تهدي. أنت ما حد يهدي تعبان ولا شو؟ إنك لا تهدي من أحببت البهدي أمر. لكن بينت لي أي ما كافي. المواعيد لسه ما جت. المهم المرة دي إذا كان ما هي المرة الكعبة الشديد بتعمل فوقها كويس بتمشي يعني مرة منحرفة وكده لا يعني معدنة كويس وكويسة عندها بعض الإخفاقات أصبر عليها وجيب لها أشرفة. جيب لها أشرفة أنت رضمك ما ينفع معها. جيب لها علماء خليه ضفعة العلماء ده ممكن تجيبه بلا أشرفة. جيب لها شريط كيف تقتنع؟ لكن منك انت تأكد زهجانة منك انت وزهجانة من معاملتك وطريقة كلامك ذاته هاي وطريقتك في الإهداية ذاته ما كويسة. جيب لها علماء سيب لها علماء كيف من أشرطة سوقة خليها تمشي مع ناس ملتزمات خلي أخوات ملتزمات يجي زوروها في البيت درب أشياء كثيرة يا ما تقف على على على هذا الحد. قال وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. نريد تفسير الآية وأيضا على الشعر الأبيض الحنة على الشعر الأبيض فعله سنة أم غير ذلك؟ فعله سنة لأمر النبي عليه الصلاة والسلام أبي بكر أن يغير شيبة وبياضة أبو قحافة والد أبي بكر الصديق. أما الآية تحدث عن يوم القيامة ورد أيضا يوم القيامة وجاء ربك والملك صفا صفا عرفت؟ في هذا الموقف قال والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقه يومئذ شنو؟ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. في ذلك اليوم والمولى عز وجل على عرشه والملائكة تحمله تحمل عرش الله عز وجل يقضي الله عز وجل بين العباد وترى الملائكة حافين من حول العرش محتفين وهم من حول العرش. قال الشعبيون إنهم إذا استولوا على السلطة سوف يزيلوا الإسلام نهائيا من السودان وصرح بذلك رئيسهم أن الأندلس حكمت من المسلمين 7 قرون والآن زالوا وسوف يزيلوه في السودان وصرحوا أنهم سوف يسكنون العملات في كل مكان. هذا الكلام ليس إثارة فتنة ولكن حقيقة. الشعب يقول دين منه المؤتمر الشعبي؟ لا الشعب يقول كم يقول كلام دين الحركة الشعبية مثل كده يمكن يقول في الحركة الشعبية. أول حاجة أنا أقمن الناس الحركة الشعبية الإسلام من السودان يزول إن يزول الناس ما إنت عندك كم مليون تكثرهم كلهم خلاص تكثرهم المسلم دولة محل ما فيه إنت نزيل الإسلام كيف يعني ذات تكثر لك كم مليون إذا تزيل الإسلام ما من ذات الإسلام من السودان لكن خارج ساكت. بعدين المسلمين في الأندلس أصلا تغيروا ثقافيا ببرنامج ثقافي الحركة السعودية ما عندها برنامج ثقافي تغير بيه الناس والناس الأندلس غيرت ثقافيا فصار في جيل ما مرتبط بالإسلام ذاته عشان كده لما جاء أعلن أنه ما في إسلام وحولوه لأسبانيا ما في ذلك اعتراض. لكن كده أقول الكلام ده باك تشوف مظاهرات في الخرطوم والبرد كلها تقول البرد هم الصعالي كويس ممكن يشيلوا عصيون يجيفوا معك انت قال أشيد أخوانا وهم كويس وهم منهم. بعدين الإسلام يتغلق يعني في القرى وفي الأرياف والمدن المحلات البعيدة ما في عندها علاقة بالمدن تبقى أطفال بعدين يحفظوا القرآن وخلاوة وكذا. يا أخي أنا بعرف في الريف ده بس في مدرمان 20 خلوة. أنت عارف الخلوة شنو؟ دول شجرة بالزيت زي كيف وكلهم يحفظوا فكرة في كلام الله. الآن الآن حتى الآن عندنا في الصحافة دورة شغالة 14 سنة حفظ البخاري ومسلم قاعدين يحفظوا في سنن أبي داود والترمذي وابن ماجة والنسائي 14 سنة حفظ القرآن كله وكلهم في كليات الطب والحاسوب والهندسة عشان ما تقول لي مولانات وكذا كلهم في كليات بتاع علوم تطبيقية وعلوم غير شرعية ما متخصصين حفظ القرآن كله وأعماره لا تتجاوز 22 سنة وحفظ البخاري كله ومسلم كله البخاري ده 7000 حديث ومسلم 7000 حديث والآن قاعدين يحفظوا في سنن أبي داود والترمذي وابن ماجه وعندنا ثاني غيره 16 قاعدين يحفظوا في البخاري ومسلم بعد ما حفظ القرآن ده الآن شغال الآن تشيل الإسلام من السودان تقدر يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافر ما تخافوا ده كلام بتاع ناس ما عندهم شغل. ما ذكرته من أمر التشدد في الالتزام في التزام بعض الشباب فما تنصحنا وترشدنا مع ذكر بعض الكتب والمراجع. شوف إخواننا أنا أكلمكم دائما الشباب بيكون على خير إذا كان مرتبط بعلماء يوم يمشي فك البرة يذله دائما أنت خليك مع علماء أرجع للعلماء. أنت عارف الإشكالات جات العالم الإسلامي الآن شنو؟ العلماء في جهة والشباب في جهة. عشان كده الشباب لما نمشي عملنا تفجيرات ولا يعمل له ما بساور له عالم بلاهم بمشي رغبته لأنه قد يكونوا فاقدين الثقة في شنو؟ في العلماء يقولون ذا العلماء سلطان أو كده أو كده. لكن العلماء وزنه للأمور بيختلف عن الناس الشباب العاديين. فأنت عشان ما تتهور خليك قريب من العلماء يكونوا موجودين في الساحة وعندهم علم وموثوق بيهم وناس كده بيوزنوا الأمور بيعرفوا المصالح بيعرفوا المفاسد وكده. دي نقطة أساسية. بعد ذلك قراءة كتب السلف وأمهات الكتب وتعتني بالعلم في المرحلة دي. المرحلة دي أنت تعتني بالعلم تحفظ القرآن تحفظ السنة تحفظ الأشياء دي تعتني بالعلم ما تحكم على الناس ما تتسرع ما تتفور تكون في مرحلة العلم وبناء النفس ما الشاب ما يستعجل. أفكر في إدخال مبلغ مقدر من المال في أحد البنوك وذلك لأن البنك يدفع فوائد سنوية. هل هذا المال الذي لم أستهد فيه بنفسي حلال؟ كيف يكون حلال؟ خطيت قروش وبعد سنة لقيتها زايدة ولدت القروش دي ولدت الزيادة دي ما يا أخي ما قال أي ما قرض جرى نفع وريبة البنك يدين منها القروش دي أو خطيتها أنت عنده ومن زاد أو استزاد فقد أربى. البنك إذا شغل القروش يختلف الأمر. إذا شغل القروش الربح ما يكون ثابت. يقول القروش دي شغلة السنة دي كسب مبلغ يقول ديك 20% 20% ممكن تكون مليون ممكن تكون كم 500,000 ممكن تكون 1,000 جنيه ممكن تكون 10,000. معناه ده شغل بتاع استثمار وشراكة بينك وبين البنك أديت قروش وشغلت القروش وداك فاير القروش دي. لكن حاجة تاخد الذكرى طوالي على قروش دي هذا عين الربا وده كان ما ربا ما في ربا في الدنيا. قال وما هو حكم البيع بالتقسيط؟ البيع بالتقسيط جائز بقول الأئمة الأربعة وما منع البيع بالتقسيط إلا بعض آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم من أهل العلم وهي رواية شاذة لا يؤخذ بها. أما البيع بالتقسيط الأصل في أنه شنو؟ أنه جائز. نعم أنا ما خرف ما بيع هو ما تم الزيادة دي ما داخل البيعة الزيادة في داخل البيعة. يقول لك يا أخي العربية دي بعشرين مليون 6 سنوات 6 شهور الشهر القصة دي ما تشف البيعة دي مش هو واضح وصحيح. فالبيع بالتقسيط ما فيه شيء. طيب ما في شيء يمنع كاش العربية دي بأربعتاد مليون بشيء بأجل بعشرين مليون المانع شنو؟ بس هذه الصورة بالذات منعتها الشافعية فقط. قالوا فرق بين انه تقول للعربيه دي بعشرين مليون ست شهور وفرق بين ستي خيارين تقول لك بي حاضر كده وبكاش كده وبأجر كده عند الشافعية الصورة دي حرام. ليه؟ قالوا لأن سلمناها عن بيعتين في بيعة تبيع واحدة ودي حسب بيعتين لكن يرد أن البيع لم تنعقد البيع لا يتم إلا بعد القبول صح؟ هذا ليس بيع إنما يسمى شنو؟ عرض يسمى شنو؟ يسمى عرض. متى تسقط تحية المسجد؟ إذا أقيمت الصلاة المكتوبة أما بغير ذلك فلا تسقط. أريد دراسة دراسة التخصص ما ووالدي يرفض ويريد مني دراسة التخصص يريده هو هل يجوز لي مخالفة أمره؟ السؤال ده مهم. إذا كان هذا لا يضرك وبإمكانك أن تفعل فلو أنك تنازلت لأجل والدك وأدخلت السرور عليه مما لا شك فيه أن الله يؤيدك ويوفقك لإدخالك السرور على قلب أبيك. أما إذا كان هذا يضرك وأنت ومقدراتك وإمكاناتك لا تستطيع فإذا خالفته لهذا السبب فإنه لا حرج عليك شرعا. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. هل الخلافة التي ذكرت في الحديث هي خلافة الحكم فيدخل فيها الأربع الخلفاء فقط أم خلافة العلم فيدخل فيها جميع الصحابة؟ الظاهر المعني أنها للخلفاء الأربعة الذين خلفوا لما سلف في شنو؟ في الحكم لوجود نصوص أخرى تدل على هذه المسألة. فعليكم بسنة إلى الأخرف طريق الأسئلة جيبوا دي نخليها للأسبوع القادم إن شاء الله. بارك الله فيكم جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you. Thank you.

Thank you. Thank you.